انظري إليها كأنها ترسم شيئا. إنها ترسم طائرة وتلونها. لقد حملتها وراحت تجري بها. إنها تطير في الجو وترحل بعيدا بعيدا. جلست ليلى في الدار تحت ظلال الأشجار. جلست ليلى في الدار تحت ظلال الأشجار. ترسم طائرة أحلى من أوراق الأزهار. من أوراق الأزهار. جلست ليلى في الدار تحت ظلال الأشجار. ترسم طائرة أحلى من أوراق الأزهار. من أوراق الأزهار. لما قد فرغت منها بين يديها حملتها. لما قد فرغت منها بين يديها حملتها. راحت تجري فرأتها تعلو فوق الأسوار. وهنا اجتمع الأطفال سعد سلمى وجلال. نظروا في عجب قالوا أتطير بلا طيار. أتطير بلا طيار. جلست ليلى في الدار تحت ظلال الأشجار. ترسم طائرة أحلى من أوراق الأزهار. من أوراق الأزهار. تركتها لما طارت في الجو العالي صارت. تركتها لما طارت في الجو العالي صارت. وبأعلى صوت قالت انطلقي لا تحتاري. قالت في حب طيري نحو الوطن المأسور. فوق روابيه دوري دوري دوري. هاتي بعض الأسرار. هاتي بعض الأسرار. جلست ليلى في الدار تحت ظلال الأشجار. ترسم طائرة أحلى من أوراق الأزهار. من أوراق الأزهار. قالت ليلى في همسي انطلقي نحو القدس. ولقريتنا لا تنسي أن تحكي عن أخباري. قالت ليلى في همسي انطلقي نحو القدس. ولقريتنا لا تنسي أن تحكي عن أخباري. قولي إني راجعة. قولي إني عائدة. ومن العودة واثقة مهما طالت أسفاري. قولي إني راجعة. قولي إني عائدة. ومن العودة واثقة مهما طالت أسفاري. مهما طالت أسفاري. جلست ليلى في الدار تحت ظلال الأشجار. ترسم طائرة أحلى من أوراق الأزهار. من أوراق الأزهار. من أوراق الأزهار. من أوراق الأزهار. من أوراق الأزهار. من أوراق الأزهار. من أوراق الأزهار.